فلفظ قول الرجل امرأته روحي روح، واحد زعل من مرات شوية قال لها روحي ايه روحي روح، كلمة روحي روح ده ايه ممكن تكون طلاق وممكن ما تكونش ايه ممكن ما تكونش طلاق. فإذا قال لها روحي روحي ونوى طلاق يبقى هذا ايه طلاق. إذا قال لها روحي روحي يعني فكيني منك بقى ابعدي عني على ما ارتاح، مش عايزين مشاكل، طول ما انت قاعده في مشكله روحي روحي على ما تنحل المشكله، يبقى لا يقع الايه الطلاق. ولذلك دخل النبي عليه الصلاة والسلام على إحدى النساء التي تزوج بها فقالت أعوذ بالله منك، فقال ألحق بإيه بأهلك ألحق بأهلك، وكان ذلك إيه طلاق. بينما كعب بن مالك أحد المتخلفين عن غزوة تبوك لما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره باعتزال امرأته قال لا إيه ألحق بإيه بأهلك، ولم يكن ذلك إيه طلاق. النبي أراد الحق بأهلك، أراد الإيه الطلاق عليه الصلاة والسلام. أما كعب قال يا بنت روح روح الحق بأهلك حتى يقضي الله أمرك، أنا أفعول أنا مش عارف إيه اللي هيحصل، ابعدي عني دلوقت. يبقى لفظ الكناية يحتاج إلى إيه إلى قرينة تدل على إيه على المعنى المراد منه. وحكم الكناية عدم ثبوت موجبها إلا بالنية، عدم ثبوت موجبها إلا بالإيه بالنية أو بدلالة الحال أو بدلالة الإيه الحال. واحد بيتخانق مع امراته جد قال له إيه طلقني، فقال لها ألحقي بأهلك، يبقى الحال يدل على أنه أراد الإيه أراد الطلاق. أو قال لها كما سبق بيقول له طلقني، قال اعتدي يعني اعتبر نفسه طالق وابدأي بقى في الإيه في العدة. يبقى حكم الكناية عدم ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال. ومن أحكامها أنه لا يثبت بها ما يندرئ بالشبهات، لا يثبت بالكناية ما يندرئ بالإيه بالشبهات، كحد القذف. فواحد بيقول لواحد أنا أمي مش زانية، واحد بيقول لواحد أنا أمي من إيه مش زانية، هذا الكلام ممكن يقصد به ان امك ايه امك كذا، ممكن يقصد به بس الكلام مش ايه مش صريح، فتدفع الحدود عن هذا الرجل ولا يجب عليه الايه الحد، لان في خفاء في المراد بايه به، والحدود تدرى بالايه والحدود تبرى بالشبهات. يبقى ديت اقسام اللفظ باعتبار استعماله في الايه في المعنى، أقسام اللفظ باعتبار استعماله في المعنى ينقسم إلى حقيقة ومجاز وصريح وإيه وكناية. طيب المبحث الثالث في هذا الباب دلالة اللفظ على المعنى، اللفظ بيدل على المعنى، دلالة اللفظ على المعنى دهيت الدلالة دهيت بتنقسم إلى أقسام من حيث إيه قوتها وإيه وضعها. يعني لفظ بيدل على المعنى دلالة إيه قوية، ولفظ تاني بيدل على المعنى دلالة إيه أخف من الأولى، ولفظ تاني كذا. يبقى اللفظ من حيث دلالته على المعنى بينقسم إلى إيه إلى أقسام. قال اللفظ باعتبار وضوح دلالته على معناه أو خفاء هذه الأدلة ينقسم إلى قسمين، واضح الدلالة وغير واضح الايه الدلالة. الاول الواضح الدلالة، الواضح الدلالة اربعة اقسام، الظاهر والنص والمفسر والمحكم، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. قال واساس هذه القسمة تفاوت هذه الاقسام في قوة وضوح دلالتها وضعفها، فأقلها وضوحا الظاهر، الظاهر ده أقل إيه الألفاظ وضوحا، يليه النص ثم المفسر ثم الإيه المحكم. يبقى اللفظ المحكم ده أقوى الألفاظ في الدلالة على إيه معنى، لفظ محكم يليه المفسر وبعدين النص وبعدين إيه الظاهر. يبقى أضعف الألفاظ دلالة على معناها الإيه الظاهر وأقواها المحكم. ما هو الظاهر؟ قال الظاهر في اللغة هو الواضح، الظاهر في اللغة هو الإيه الواضح، وفي الاصطلاح